اللهم اغطي سحر انعكاس المعاملات عليك وعلى أسرتك، أخفوا في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم اغطي سحر الخلافات بينك وبين أسرتك، أخفوا في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الخلافات بينك وبين أسرتك، أخفوا في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عدم قبول رأيك ورأي أسرتك، أخفوا في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عدم قبول رأيك ورأي أسرتك، أخفوه في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل أسحار السرطان في سلالتك، أخفوه بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل أسحار السرطان في سلالتك، أخفوه بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل أسحار الجلطات الدماغية في سلالتك، أخفو بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل أسحار السرطان في سلالتك، أخفو بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كتمان أسرارك وأسرار أسرتك، أخفو بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كتمان أسرارك وأسرار أسرتك، أخفو بداخلك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كثرة العناقات بين والدك وبين أمك، رأوا لك منذ طفولتك، وأخفوا في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر كثرة العناقات بين والدك وبين أمك، رأوا لك منذ طفولتك، وأخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم اغطي سحر التعصب الشيطاني الموروث في أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم اغطي سحر التعصب الشيطاني الموروث في أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر عدم التآلف، اللهم ابطل سحر عدم التآلف مع إخوتك فيما بينهم، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر غدر ونهب وسرقة أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر غدر ونهب وسرقة أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الجيران المكذب عليك وعلى أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الجيران المكذب عليك وعلى أسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الخيانة التي عملها لك ولأسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الخيانة التي عملوها لك ولأسرتك، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الرعب لك ولأسرتك في المواسم الدينية، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الرعب لك ولأسرتك في المواسم الدينية، أخفو في جوفك أنت أيتها الذرية المستهدفة.